أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. إلهي إلهي، إليك نشكو نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة. تسلك بنا مسالك المهالك، وتجعلنا عندك أهون هالك. كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع، وإن مسها الخير تمنع. ميالة إلى اللعب واللهو، مملوءة بالغفلة والسهو. تسرع بنا إلى الحوبة، وتسوفنا بالتوبة. فغلبنا عليها اللهم، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبينا الكريم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غفار الذنوب وستار العيوب ومفرج الهموم. والصلاة والسلام على سيد المستغفرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وجامع شمل الملة والدين، وقاطع دابر الملحدين، وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أختي، درس اليوم بإذن الله بعنوان فضل الاستغفار. إن المؤمن المراقب لله في كافة أعماله تقل أخطاؤه لا محالة، ولكن قد تزل قدمه، فيأتي بعمل لا ينبغي صدوره عنه، فيذكر الله فيرى مبلغ خطيئته فيقلع عنها نادما مستغفرا. أختي، الإنسان المؤمن خصو يراقب نفسه، خصنا نراقب نفسنا مراقبة شديدة، وغاخا مع المراقبة تيمكن يعني نطيحو في الخطيئة. هي ماشي بحال الإنسان اللي تيراقب نفسه وتيراقب الجوارح ديالو، وكيعرف راسو شنو قال وشنو دار وفين مشى وشنو الأعمال ديالو، بحال الإنسان الغافل. هذاك الإنسان الغافل كتكون الأخطاء ديالو كتيرة جدا، ما تيرد لهاش البال، ما تعطيهاش قيمة، تيشوفها هينة جدا، تيمكن له يغتاب ويمكن له ينمم ويسرق ويخدع ويغش ويطفف وما يخلي ما يدير، وما كيردش البال وكيهون ديك المسائل كلها، وتيقول له خلاص الإيمان في القلب. أما الإنسان المؤمن المراقب لنفسه، تيشدد الخناق على نفسه، تيحضي راسه، تيحضي الجوارح ديالو، ومع هذا تيمكن له يطيح في الخطأ. فهذا الإنسان هذا تيقلل الأخطاء ديالو، فبحمد الله وشكره تيكون راقب نفسه، تيعرف راسه شنو قال، هنا طحت في الخطأ، هنا قلت شي حاجة اللي تغضب الله، فتيبادر بالاستغفار وتيبادر بالتوبة، ويسرع إلى طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وربي سبحانه وتعالى واسع المغفرة، تيغفر له عما صدر عنه. إذن اللي خايب هو الإنسان اللي تيبقى متمادي في الخطأ، ما يستغفر، ما يتوب، ما يرجع للصواب ديالو. هذا شكون اللي كيدير هذه المسائل؟ هذه الانسان اللي غافل، اللي بعيد عن ذكر الله، اللي ما تيراقبش نفسه، اللي ناسي راسه. اما الانسان المؤمن ما يمكنش ما يتعش في الخطا، لان ولا بد، والنبي صلى الله عليه وسلم تيقولنا خير الخطائين التوابون. فاذا اختي، علينا بمراقبه النفس بالليل وبالنهار، ونجتهدوا ونكدوا باش نحاربوا الشيطان والنفس الاماره بالسوء. ولا مش حتى تصدر منا لا قدر الله شي خطا، علينا بالاستغفار في الحال والتوه، وبالتوبه وبالرجوع الى الله. وعساك اختي، شحال مره كنعصاو الله وحنا ما سايقينش الاخبار، وشحال مره كنطيحوا في الخطا وحنا ما بينناش. فلذلك خصنا نستغفر الله بالليل وبالنهار، وقاعدين وقائمين وراقدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تيستغفر الله اكثر من 100 مره في النهار، وفي المجلس ديالو كيكون جالس وتيستغفر الله اكثر من 70 مره في المجلس. فهو أسوتنا وهو حبيبنا، وخصنا نتبع السنة ديالو عليه الصلاة والسلام. وكفارة الخطيئة في الإسلام لا تحتاج إلى اعتراف لرجال الدين، كما أن الخطيئة لا تبقى معلقة على رأس الفرد، لا مخلص منها ولا فرار. فباستطاعة أي إنسان في الإسلام أن يتوجه إلى ربه مباشرة نادما طالبا المغفرة، ليفتح الله بابه ويمنحه رحمته وعفوه. قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أختي، الحمد لله في الإسلام ما تحتاجش نمشي عند رجال الدين وتجلس تحكي لهم وتقول له أنا فعلت، أنا أخطأت، أنا درت، فتنهضروا مع الله سبحانه وتعالى، وما بيننا وبينه حتى شي واسطة. في الليل يا أختي وفي النهار تتناجي وتتقول له: ربي صدر مني، يا ربي أنا أخطأت، يا ربي أنا أخطأت، يا ربي أنا ظلمت نفسي، يا ربي اسمح لي، يا ربي اغفر لي، يا ربي توب علي، يا ربي ما نعاودش، يا ربي. وتتبكي وكتضرعي له وكتندمي فعلا الندم، يعني كتندمي من قلبك على داكشي اللي صدر منك. وربي سبحانه وتعالى ما تيخليلكش ديك الخطيئة معلقة بك وقلبك دائما مقبوط من أجلها، بل تعاودي شرح الصدر ديالك وتتعاودي ترتاحي وتتنزع لك السكينة والرحمة بإذن الله. علاش؟ حيت تبتي وحيت استغفرتي وحيت بكيتي وحيت ندمتي وحيت عزمتي على أنك تقلعي عن الذنب وما تعاوديش ترجعي له بمحض إرادتك. فتيقول سبحانه: من يعمل سوء، يمشي حتى سأل نفسه، حتى دار شي حاجة اللي خايبة أو ظلم نفسه، ثم استغفر الله. لا أختي خصها تكون الفورية، ديك ساعة الإنسان خصو يكون مراقب نفسه باش يستغفر الله، يجد الله غفورا رحيما سبحانه. ويذكر الله صفات المؤمنين الذين يستحقون مغفرته بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ورحمة سبحانه. إذا أختي تقولنا ربي عز وجل الذين تمدح صفات، تقول لواحد الناس المؤمنين اللي تيستحقوا المغفرة ديالو: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ماشي تاخذهم العزة بالإثم ولا تيرميو بريئا عليهم داك الإثم هذاك وتيقولوا وخلاص ما درت شيء، هو حاجة كبيرة. تتبقاو تتكبروا المسائل بلا قياس، تتبقاو تتشددوا بلا قياس. شنو كاع قلت كلمة صغيرة وما قلتش فيها غير اللي فيها؟ مثلا بالنسبة للغيبة، إوا خلاص ديك الحاجة خديتها، إوا ديك العفسة ديك 1000 فرنك ولا ديك 5000 فرنك اللي خديتها دابا للراجل يعني بلا ما يستقلي خبرتها هي دابا راه مشكل. إوا خلاص وتنهول الذنوب وهي راه تكون عند الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا. ولا تيوقع الإنسان في العرض ديال واحد أخور ويتكلم فيه وبالنسبة له ما قال شاي وخلاص وكيف والو، وهذه كلها مسائل كثيرة ما يمكنناش نجبدوا الذنوب كلها ما غاديش نحصيوها، ولكن البعض منا تنهونها الإنسان وتيقول هي لا شيء. فربي تيقول لك لا، لمن تيغفر اللي إلا وقعوا في الفاحشة ولا ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ديك الساعة كتذكري الله وديك الساعة كتقولي شنو قلت، شنو درت، شنو هادشي فاش طحت، شنو هاد المشكل فاش وقعت، يا ربي اسمح لي يا ربي اغفر لي وتيتوب الله عليك. فاستغفروا لذنوبهم. تيقول لك وما يغفر الذنوب إلا الله. أختي ما كاينش اللي غادي يغفر لك الله، والله أختي راك يكون عندك الملايين ديال الدنيا والدين ويكون عندك الملايير. وشوفي واش يمكن لك تمشي عند شي واحد تقول له مسح لي داك الذنب اللي وقعت فيه، مثلا ديك المعصية، مثلا ديك السرقة، مثلا الله يستر زينة، مثلا الله يستر ظلم يعني شي واحد مثلا، وشوفي شكون اللي واخا تعطي الملاير ما كاينش اللي يمحي لك داك الشيء من الصحيفة ديالك. وربي سبحانه وتعالى بكلمة تغفر لي يا رب، سامحني يا رب، تبت إليك يا رب، كلمة بسيطة ومن قلبك ستخرجيها ربي سبحانه وتعالى، ما كتعطي لها فرانك ولا ولو، وكيغفر لك وكيمسح لك من الكتاب ديالك. شوف على خير. إذا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولكن شنو الشرط؟ لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا أختي راهي لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. مش يبقى الإنسان متمادي في الخطأ، كيف اليوم كيف غدا كيف هاد الشهر كيف الشهر الآخر، حجينا ونرجع من الحج ونديروا المشاكل ونقولوا عاوتاني غادي نمشي ونحج ونمحيو الذنوب ما كاين حتى شي مشكل، غادي نمشي للعمرة وداكشي اللي صدر مني العام كامل عاوتاني غادي نمحيه. شنو هاد الاستهتار بالدين وشنو هاد السفاهة وشنو هاد قلة الأدب وقلة الحياء مع الله سبحانه وتعالى؟ إذا أختي ممكنش الإنسان مع الإصرار ندير اليوم وندير غدا وما نقلعش عليه الدب ونولف ونعجبني وفي الآخر نبدا تنقول إوا من بعد نستغفر. لا، خاصك تعزمي وتقولي عمرني ما نعاود بإذن الله نطيح في هذه المعصية، إلا فوق طاقتك وفوق إرادتك وغواك الشيطان وفي واحد الوقت وجيز من الغفلة تحتي فيها، فديك ساعة كتعاود تذكر الله وتتوب إليه. تقول لك أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. والمغفرة أختي يمنحها الله لكل من تاب وأناب إليه مهما اقترف من آثام. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد قيل إنه ما في القرآن أعظم فرجا لنفسية المؤمن من هذه الآية، لأنها تفتح الباب الرجاء على مصراعيه. أختي هاد الآية شحال جميلة جدا، وشحال هي قلنا تتفتح باب الرجاء على مصراعيه. فتقول لك يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. واخا أختي تكوني مزبلاها مزيان مع الله، واخا تكوني يعني الله يحفظ قطعتي الصلاة لمدة طويلة ولا ما صليتيش إلى حد الآن، واخا تكوني تبرجتي شحال ما تبرجتي، واخا تكوني درتي مسائل كثيرة ولا هضرتي ولا مشيتي ولا درتي ولا أي ذنوب كيف ما بغات تكون، يعني الإسراف على النفس، واخا توقعي في المعاصي العظيمة جدا، ما تقنطيش من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله، إياك والقنوط، راه ما تقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. ما تقنطيش، ربي واسع المغفرة والرحمة، واخا نمشيو له وتلاقيه وانتي عندك حتى العنان السماء خطايا، ولكن تلاقي به وقد تبتي وانتي موحدة وانتي مؤمنة وطلبتي منه الرحمة والمغفرة، إلا وتيرحمك سبحانه وتعالى وتيلاقيك بقراب الأرض مغفرة سبحانه. إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل هالذنوب تغفرها، ولكن بشرط تبادري بالتوبة، ما تبقايش كتسوفي، ما تبقايش تقولي حتى الغدا، حتى الشهر الماجي، حتى يجي رمضان، حتى نحج، حتى نعتمر. يا أختي ملك الموت ما كتعرفيش فوقاش يدق عليك، بركة ما تضيعي في الوقت، بركة ما يضحك عليه الشيطان وما يسوف لك. من دابا نوضي ونفضي عليك هاد الحياة، يعني القبيحة اللي عايشة فيها، وهاد التبرج فاش نتيا، وهاد المعاصي فاش طايحة، وهاد الآثم فاش تتخبطي، ونوضي وتوبي إلى الله وغسلي وتوضي واستغفر الله، صلي لله سبحانه وتعالى ركعتين ديال التوبة، وادخلي في عداد الصالحين، وارجعي أمة الله من علم إمائه الصالحات أختي. وكذلك أنت يا عبد الله، إذا ما نقنطش الإنسان، ما تقوليش وأنا ما وحاش، إيوا أنا ضبلتها، إيوا أنا كشتي شنو درتي، وأنا بعد أولا نستري راسك، إلا استرك الله في الدنيا فإن شاء الله غادي يسترك في الآخرة، وبركة ما تجهري بالمعاصي، ربي ما تيحبش المجاهرين بالمعاصي، وربي قلت لك حتى شي حاجة ما تتعجزو سبحانه، وكيف ما بغى يكون الذنوب ديالك غير توبي منها وربي سبحانه وتعالى غادي يتوب عليك. وقد قيل قلنا إنه ما كاينش شي آية في القرآن اللي كتفتح باب الرجاء قد هاد الآية هذه، فهي طيبة وجميلة جدا وهي من رحمة الله. والإسلام يجعل فرصة التطهر والتخلص من الآثام ممزوجة بالتزود من الخير، فيجعل عمل الخير تكفيرا للإثم، وفي ذلك ما فيه من الحث من أعمال الخير. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. كذلك أختي خطأتي، قلنا توبي واستغفري وبدلي مكان السيئة الحسنة. قلتي كلام خايب في شي ناس، إوا نوضي وذكريهم بالخير، وقولي فيهم كلام طيب، وقولي فيهم المحاسن ديالهم وذكريهم بالحسنات. كذلك سبق لك وهناك هزيتي شي مال حرام ولا شي حاجة، تحللي من المظالم ورديها إلى أهلها، وكثري من الصدقات وكثري من النفقات. قصرتي في الصلاة، نوضي تكثري من النوافل في النهار ومن قيام الليل في الليل. ما صمتيش وما أديتيش الدين ديالك ديال الصيام، ولا أفطرتي شي أيام عمدا، فنوضي وكثري من الصيام وكثري من الصدقة ومن البكاء ومن الندم، وديري الخير، ديري الخير بالليل وبالنهار، وقولي ما درت والو، واستعدي للقاء الله، وبارك علينا من الخمول، وبارك علينا من الكسل، وبارك علينا من الإنسان تيشوفيه في الحياة الدنيا. وإيمان الإنسان بأن الله يغفر الذنوب جميعا، وأنه إذا استغفره غفر له، من ضمن الوسائل العلاج النفسي المستحدثة التي لم يستعن بها في الطب إلا في العصر الحديث. أختي نفسيا، يعني النفسانية ديال الإنسان تترتاح تعلم بأنه الله سبحانه وتعالى قد غفر له، أو تاب عليه، أو بدل سيئاته حسنات، فتطمئن وتتنزل عليك السكينة، وكتقول أنا توجهت له، هو العزيز هو العظيم هو الكريم هو الرحمن هو الرحيم، حاشه واش يخيبني، أنا رني تبت له من قلبي، وتتهني وربي سبحانه وتعالى باش يوريك بأنه غفر لك، تنزل عليك السكينة ورحمة، وتوفقك إلى أعمال الخير وإلى الأعمال الصالحة. إذا قلنا الطب الحديث علماء النفس تيهضروا على هذه المسألة هذه، وقد قرر علماء النفس أن كافة الأمراض النفسية ترجع إلى الكبت الذي يسبب العقد النفسية، لا شفاء منها إلا بما يسمونه التحليل النفسي، الذي يتم بأن يجلس الإنسان في عيادة الطبيب النفساني ويعترف أمامه بأخطائه، وهذا الاعتراف يقول عنه الأطباء إنه صفة منطقية نفسية سلوكية تكشف عن أخطاء المريض فيراها ويشعر بها، فتحدث مهادنة بين النفس والضمير فيسامح الضمير، وإذا ما تسامح واستشعر الإنسان العفو منه والصفاء بينه وبين النفس زالت العقدة النفسية. أختي كاين شي ناس اللي كيمشيو كيعطيو مال باهظ لمن لأطباء النفس، تيديروا جلسات كل جلسة كتقام عليهم بآلاف ديال الدراهم، وتجلس الإنسان قدام طبيب النفس وتبدأ تيحكي له ويحكي له، وترجع به إلى الوراء وترجع به إلى الماضي، وهو تيحكي له الطبيب شنو تيدير، هي تيتصنت فقط تيتصنت، والآخر تيهضر تيهضر، والطبيب عطيه من الوقت ديالو، ومن بعد حتى تيوصلوا لشي عقد نفسية كانت يعاني منها الإنسان في الطفولة ديالو ولا في الشباب ديالو ولا هذا ولا معاصي وقع فيها ولا ذنوب، ومن بعد حتى يبقى تيتصنت له داك الطبيب تيعطيه شي دواء باش يهدر له داك الالم اللي تيكون فيه، وباش الاعصاب ديالو تترتاح، وتيقول له عاود رجع لعندي وعاود. اذا مجرد ان ما تيبقاش الكبت وان الانسان تيهضر تيتعالج بشويه بشويه، وداك الدواء فعلا تينفعو وديك الجلسات تتنفعو. ولكن يا اختي الانسان المؤمن منا، حنايا ما عندناش نكبتو داك الشيء، حنا تنهضروا مع الله سبحانه وتعالى، الطبيب النفساني ديالنا طبيب الاطباء هو الله عز وجل، بلا ريال بلا الافات بلا جلسات كتهضري معاه في كل ليله وفي كل ساعه وفوق ما بغيتي ومن غير موعد، حبك تتوضي وكتقولي الله أكبر وأنت بحضرة الجليل الكريم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. وكتعترفي بذنوبك وهو أعلم بها، غير أنك كتقولي له بأنك راكي ظلمتي نفسك وراكي تبتي وراكي نادمة وراكي كتبكي وراكي ما تعاوديش، وربي سبحانه وتعالى كتوقع مهادنة ما بين الضمير وما بين النفس ديالك وكتهني وكترتاحي وديك الدموع تهبط عليك بحال الرحمة وكتشافي بإذن الله. وهذا أختي والعقد النفسية ليست وهما، فكثيرا ما تسبب هذه العقد الصداع والاضطرابات القلب وأمراض الضغط العالي وغيرها من الأمراض، وإذا كان علاجها هو الاعتراف بالخطأ أمام الطبيب ليتسامح الضمير، فأي فرق بين الاعتراف أمام الله وأمام الطبيب؟ وأي فرق بين غفران الله وتسامح الضمير؟ شتان بين الأمرين. واختي فعلا الناس مثل اللي تيعانيو من عقد نفسية واللي تيعانيو من أمراض نفسية فعلا كيكون فيهم الألم، كتقول لك المرة راني تنتقطع بالألم، راه الألم في ذاتي كلها، في راسي، في المعدة ديالي، في المصارن، في الرجل، في اليدين، كلي كنموت بالحريق. هذاك الحريق فعلا أختي هو من الأعصاب، الأعصاب كيدير الله يسر الألم الشديد عافانا الله وإياكم منه. فقلنا هذا العلاج النفسي مزيان، كيجلس الإنسان قدام الطبيب وكيبقى يهضر وكيبقى يهضر، والطبيب بديك الجلسات وبديك الأدوية اللي كيعطي تتعالج الإنسان. ولكن قبل ما نوقع احنا في هذه المسائل وقبل ما نوقع في هذه المشاكل وحتى اللي تيتعالج عند الطبيب، عند الطبيب الكبير عاوتاني كذلك يجلس قدامه ويقول له ويناجيه وربي سبحانه وتعالى كيرحم وكيغفر. فإذا كان تيتعالج الانسان قدام الطبيب كيفاش ما يتعالج قدام الله؟ وإذا كان تيسامحو الضمير ديالو بمجرد انه اعترف للطبيب اللي هو بشري، فكيفاش باش ما يهدنش الضمير ديالو النفسيه ديالو هو تيعترف لرب الخلائق سبحانه وتعالى الذي يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى. ونظرية الاعتراف بالذنب أمام الله هي نظرية قرآنية لها آثارها المفيدة في النفس الإنسانية. فالقرآن ذكر مثلا عن الاعتراف بالظلم بما صدر عن النبي ذنون، وكان فائدة هذا الاعتراف النجاة من الحزن والكرب وهو في جوف الحوت. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يا أختي تيورينا القرآن هذا الاعتراف بالذنب، هذه النظرية في القرآن ذكرها لنا من هذه 14 قرن أو أكثر. أختي تيقولنا ربي عز وجل تيهضرنا على ذنون وهو يونس بن متى نبي الله، تيقولنا عليه بأنه محيت خرج مغاضب، يعني خرج من القرية اللي هو كان فيها يدعو إلى الله وما تصنتولوش وما اعترفوش به وفقصوه، خرج منها قبل ما يقبل الإذن من الله. فالله سبحانه وتعالى حيث طلعت السفينة مع دوك الناس ولقوا بأنها تقلات وجات الأمواج من كل جهة وداروا القرعة وجات فيه هو، وكان تخصه وليلقي بنفسه إلى البحر، ألقى بنفسه بعد أن ثلاثة المرات والقرعة تجي فيه، ومن بعد ربي أمر الحوت باش يلتقمه. فمحيت التقموا الحوت شنو نادى الله وهو في ظلمات البحر وفي ظلمات بطن الحوت وفي ظلمات المعصية، وقال له يا ربي، وقال نادى هذا النداء الجميل وقال لا إله إلا أنت سبحانك. أولا أختي توحيد لا إله إلا أنت، ما أحوجنا إلى التوحيد في كل وقت. وأختي راه الكلمة اللي كانت الشفاء، الشفاء يعني العاجل والشفاء اللي من بعده حتى شي شفاء، هو قول لا إله إلا الله من قلبك وبجوارحك وبعقلك وبكل ما فيك ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا قال ذنون قال لا إله إلا أنت توحيد، سبحانك تسبيح وتنزيه، إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب، اعترف هو في ظلمات قلت لك البحر وظلمات الحوت البطن ديالو وظلمات المعصية، ولكن بحكم طق الله سبحانه وتعالى رحمه ونجاه فاستجبنا له. سبحانه هو المجيب، هو القريب، هو السميع، هو الكريم، نجيناه من الغم ومشي بوحده وكذلك ننجي المؤمنين. انظري أختي إلى قوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، فهو إيحاء قوي للمؤمنين للأخذ بهذا الهدي الذي فيه النجاة لهم مما يشعرون به من الحرج والضيق من جراء تبكيت الضمير عند اقتراف الظلم والذنوب. هذا ما يحمله هذا الاعتراف من النفحات الإلهية التي ترفع عن الإنسان الكوارث والآفات الطارئة. أختي وشحال من أخت في الله تقول لي أنا مجربة هذا تسبيح ديال سيدنا يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تقول لي تنكون في الشدة وتنكون في الكرب وتنكون في الغم وتنكون في الصدر مقبوط، قالت لي وتنبقى نقولها ونعود ونعود قالت لي حتى تنشرح الصدر ديالي وتتفوت ذاك الكرب وتيدوز ذاك الشدائد وكيبدل لي ربي سبحانه وتعالى بعد حزن فرحة وبعد عسر يسرى. سبحانه. إذا أختي ما هيش في القرآن عبث ما قالها لنا الله إلا وفعلا تتنجي من الغم، لذلك أختي معينا إلا نتبعوها ونكتروا منها ونعملوا بها. كما أن القرآن ضرب مثلا آخر عن الاعتراف بالذنب بما صدر عن آدم وحواء عند مخالفتهما أمر الله بما جعله الله أمثولة للمؤمنين إذ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كذلك كيعلمنا شنو قال أبونا آدم وأمنا حواء عليهم السلام من اللي طرد من الجنة ومن اللي كلوا من الشجرة اللي كانت ممنوعة عليهم ومن اللي غلوهم الشيطان ماشي أخذتهم العزة بالإثم بحال كيف دار إبليس لعنه الله فأنه الله يسر هو غادي يكون من أصحاب النار، بل قال ربي ليوفقهم سبحانه وتعالى وقال قال ربنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا نفسنا وما تبعناش الطريق ديالك وتصنتنا للشيطان وغوانا يا ربي غفرنا يا ربي سمحنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا ليلى ما غفرتناش ولا ما سمحتناش ولا ما رحمتناش لنكونن من الخاسرين وارحمهم كذلك سبحانه وتعالى. والقرآن يجعل الاستغفار من الذنب والإقلاع عنه وسيلة لنيل رحمة الله ونيل الخيرات والعطايا في الحياة الدنيا. قال الله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. أختي الاستغفار راهو واحد المنحة واحد المنة واحد الهدية من الله سبحانه وتعالى، كنت نعرف الخير اللي فيه ما نقاضيوش من الاستغفار. شنو هو الاستغفار أختي؟ وتتقول له يا رب اغفر لي وسامح لي أستغفر الله يعني أطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، قلت لكم فيها خير كتير. فربي تقول لك أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، شنو تيدير؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني في هذه الحياة الدنيا يمتعكم تعيشوا حياة طيبة حياة رغدة حياة فيها خير كثير. ويؤتي كل ذي فضل فضله، واللي دار شي خير ربي سبحانه وتعالى يوفيه له ويعطيه الخير تلو في الدنيا والآخرة. راهو واحد المنحة واحد المنة واحد الهدية من الله سبحانه وتعالى، كنت نعرف الخير اللي فيه ما نقاضيوش من الاستغفار. شنو هو الاستغفار أختي؟ وتتقول له يا رب اغفر لي وسامح لي أستغفر الله يعني أطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، قلت لكم فيها خير كتير. فربي تقول لك أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، شنو تيدير؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني في هذه الحياة الدنيا يمتعكم تعيشوا حياة طيبة حياة رغدة حياة فيها خير كثير. ويؤتي كل ذي فضل فضله، واللي دار شي خير ربي سبحانه وتعالى يوفيه له ويعطيه الخير تلو في الدنيا والآخرة. ففي هذه الآية دلالة على أن المقبل على عبادة الله يبقى في الدنيا منتظم الحال مرفه البال. ويقول سبحانه فيما جاء عن لسان نبيه هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. قوة في الجسم قوة في الإيمان، هذا لسان هود عليه السلام. نبي هود جعل لسانه تقول الله سبحانه وتعالى يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، يعطيكم السماء أختي وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل الخير كيجينا من السماء من الله سبحانه وتعالى، فالمطر فالأرزاق فالخيرات الصحة العافية الأبناء المأوى الأمن الخير كله من الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذا انت قلت توبوا إلى الله شنو غادي يدير؟ توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يفتح لكم أبواب السماء ينزل عليكم الخير من كل ناحية ومن كل جهة، وفق من هذا الشيء يزيدكم قوة إلى قوتكم، القوة الجسمانية والقوة الإيمانية وكل ما تحتاج الإنسان إليه من قوة باش يكون قوي ويقاوم جميع الشدائد في الحياة الدنيا. ويقول سبحانه فيما جاء على لسان نبيه نوح استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كذلك أختي سيدنا نوح عليه السلام شنو جا تيقول القوم ديالو؟ أختي غادي تلاحظي معايا بأن الأنبياء كلهم والمرسلين شنو تيطلبوا الناس؟ جاو تيطلبوا بالتوحيد وتيقولوا لهم استغفروا ربكم، لأن الإنسان كثير الخطأ، كثير ما تنوقعوا في المعصية وكثير ما تنوقعوا في الخطأ بلا ما نشعروا. إذا خصنا دائما وأبدا يكون لساننا رطب بالاستغفار وبذكر الله، فكلهم على لسان واحد جاو تيقولوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا. شنو قال نوح عليه السلام؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، بحال سيدنا هود، يصفت لكم الخير الخير الخير الكثير، وشنو اخر؟ ويمددكم باموال وبنين وهما زينة الحياة الدنيا، ولكن يبارك لكم فيهم حتى ان الانسان المؤمن حتى يعطيه ربي المال سيفرق منه سيعطي عطاء من لا يخشى الفقر باش ربي سيعطي خير الدنيا والآخرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وبنين، كذلك البنين الطيبين الصالحين القانتين لله الموحدين لله سبحانه وتعالى. وفق من هذا الشيء ماشي زينة الحياة الدنيا البال والبنون، بل هو ويجعل لكم جنات في الآخرة ويجعل لكم أنهار كذلك في الآخرة. شتا أختي الخير اللي في الاستغفار، شكون اللي غادي يعطيك هذا العطاء العظيم من غير الله سبحانه وتعالى؟ إذا استغفرتي وتبتي إليه فهذا كله من منح الله وعطائه. ويخاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كان بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعد وفاته: كان لنا أمانان، ذهب أحدهما وهو وجود الرسول بيننا، وبقي الاستغفار معنا، فإن ذهب هلكنا. إذن أختي، الله سبحانه وتعالى تخطب النبي وتقول له: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما يمكنش ربي يعذبهم واخا ظلموك، واخا ما خلاو ما قالوا في الدين، واخا ما خلاو ما عدوا الإسلام والمسلمين، ولكن ما يمكنش يعذبهم الله وأنت فيهم باش ما يصيبك شي ما أصابهم. بعد ما أصابهم حرمة لك وكرامة لك ما نعذبهمش وانت فزت منهم وانت فيهم. فمحيت مشى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كان يقول: كنا في الأمان محيت كان النبي، إوا دابا مشى النبي ولكن شنو بقلنا؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بقلنا الاستغفار أختي، إلا مشى النبي بقتلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي حتى هي حصن حصين. شحال ما استغفرنا الله سبحانه وتعالى وشحال ما صلينا على النبي إلا وإن شاء الله رحنا في حماية الله وفي رعايته. إذا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. حاشا لربي واش يعذبك يا أختي. فإذا أختي نصيحة لليمينك، حيت شوفي راسك فيك الآلام، وحيت شوفي راسك فايقة بالحريق، وحيت شوفي راسك نزل بك شي كرب، وحيت شوفي راسك شي شدة، شنو ديري؟ قلتي للأرض، قلتي للأرض وبقيت تستغفريه بالليل وبالنهار، وصيغ الاستغفار كثيرة. حنا غادي نشوفوها من بعد في آخر الدرس، شحال ما استغفرتي الله كله فيه خير. فقلتي للأرض وكثر من الاستغفار ومن ذكر الله ومن التوبة ومن الندم ومن البكاء، وبإذن الله غادي تشوفي بأن ذاك البلاء كل بك ترفع رفعه لين هو تقول لشيء يكون فيكون سبحانه وتعالى. والقرآن كثيرا ما قرن الاستغفار بالتوبة، كما في قوله تعالى: وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. والتوبة التي يطلبها القرآن يجب أن تكون عقب ارتكاب المعصية والإصابة بالمرض، فلا يترك المذنب المرض يتفاقم ويستعصي على العلاج. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوبون الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إذا أختي ربي تيقولنا استغفروا وتوبوا، وشكون اللي ربي تيتوب عليه وتيغفر له؟ قلنا إنما التوبة على الله. لمن؟ شكون اللي كيتوب عليه الله سبحانه وتعالى ديك الساعة؟ للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. دوك اللي واخا يطيحوا في المعصية الكبيرة، واخا يطيحوا في الإثم العظيم، شنو يديروا؟ يتوبون من قريب، ديك الساعة التوبة يا أختي. هنايا فاش تلاحظوا الأهمية ديال مراقبة النفس. إلا كنتي كتراقبي نفسك ومراقبة الجوارح ديالك وشادة الخناق على نفسك، راكي دغيا كتعرفي راسك تحسي في المعصية. فديك الساعة شنو ديري؟ ديك الساعة كتقول تبكي وتغفري وتقولي له اسمح لي. ولا كنتي من دوك الأخوات ومن الإخوان اللي ناسيين وغافلين وما كاين مشكل وخلاص وهذا، ما كتفيقش في المعصية، كديري قد راسك وكيقول لك الشيطان وخلاص، وكتزيدي وكتنسيها، فتتراكم المعصية ديال 12 على ديال العصر على ديال الليل. وانت الإنسان ما تيصليش ولا ما تيحافظش على أوقات الصلاة، ما تيتوضاش عيب بزاف، ما تيغفرلوش ربي في الوضوء، ما تيغفرلوش في الصلاة، ما تيبكي، ما تيقوم الليل، ما حتى شي حاجة، تيبقاو المعاصي تيتراكموا تيتراكموا حتى تترجع كالجبل، حتى كترجع كالرار على القلب وتيرجع أسود، وتلقى الإنسان لا مخلص له منها. والله يسر تيبقى هكاك حتى تيجي ملك الموت، حتى تيتشد الباب ديال التوبه لا قدر الله. فاذا اختي شكون اللي كيتوب عليهم؟ الله اللي تيتوبوا من قريب، اللي تيراقبوا نفسهم. يطحي يا اختي، ماشك ماك حتى دابا ما كنتيش عارفه لحد الان بلا تراقبي نفسك دابا، ولكن حتى اللي صدر منك من شحال هذه دابا ما حدك بالحياه، باقي ما طلعتش الروح. توبي وندمي وربي سبحانه وتعالى تيبدل لك السيئات حسنات، وتيتوب عليك وتغفر لك وتردك البيض الكتاب ديالك جميل وابيض. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أما إذا تعود الإنسان على السوء، أما إذا تعود الإنسان على السوء واطمأن إليه وظل على هذه الحالة حتى اقترب أجله، فإن الله لا يقبل توبته، كما جاء عقب الآية السابقة: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن قال لك التوبة ماشي دوك اللي تيبقاو يديروا السيئات كي اليوم كي غدا كي هاد الشهر كي هاد العام كي هما صغار كي هما كبار كي هما شرف. الى اين يا عبد الله؟ الى متى يا امة الله وانت يمتمديه في هاد الاخطاء كلها؟ حتى لاين. هذوك قال لك حتى تجي الموت عاد تقول اني تبت اني وانيا عليك دابا عاد حتى جملك الموت حتى عينتي الموت بعينك حتى شفتي ملائكه اما الرحمه واما العذاب دابا عاد تبت شو بقى لك دابا ولا الذين يموتون وهم كفار كذلك اولئك شنو تقول ربي عز وجل اعتدنا لهم عذابا اليما حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اجعلنا من المستغفرين اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين والقران يقرن العمل الصالح مع التوبه لنيل مغفره الله قال تعالى واني لغفار شوفوا اختي الصيغه غفار بصيغه فعال يعني كثير المغفره والرحمه واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى الانسان اللي تكثر من الاستغفار ومن التوبه وكذلك يعمل صالحا لان الايمان تتحرك فيك اختي ما تتبقايش جالسه هير صافي امنت ايوا استغفر الله ايوا صافي راني استغفرت الله وبارك لا تتنوضي تتبدلي السيئه تتبدلي مكانها الحسنه تتكوني ظلمتي كتقولي عاوتاني تديري الخير كتكثري من الاعمال الطيبه وراحنا كنا كنعرفوها وكل معروف صدقه باش ربي سبحانه وتعالى تيتوب عليك قال لك اني لغفار لمن اللي تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى مشى على الطريق المستقيم ومشى على طريق اللي فيه الخير ويقول سبحانه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما كذلك أختي شحال غزالة هذه الآية وشحال فيها هذه الرحمة عند الله سبحانه وتعالى قال لك إلا من تاب اللي تاب وآمن يعني واحد القوم غادي يعذبهم الله شكون اللي ما غادي يعذبش واخا يوقع الإنسان في الزينة في السرقة في قتل النفس هذه في سورة الفرقان في عباد الرحمن واخا يوقع الإنسان في الخطايا الكبيرة وفي الذنوب الكبيرة إلى تاب قال لك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا شنو تيدير له الله سبحانه وتعالى يبدل الله سيئاتهم حسنات شوف على رحمة صوري ذاك المعاصي كلها الكبيرة العظيمة تبدلها لك بالحسنات وتعطيك الأجر ديال الحسنات وتمحي لك السيئات وكان الله غفورا رحيما سبحانه فالتوبة إذن هي من أهم الدعائم الخلقية فكل تأخير فيها هو انحلال في الشخصية الإنسانية وكل إسراع وصدق فيها هو إصلاح للنفس وسبب قوي للقضاء على الشر إذا أختي ما كاينش بحال التوبة باش ترتاحي وباش تطمئني وباش تفرحي وباش تسعدي بلقاء الله وباش ما تخافيش من الموت وما تخافيش من الشدة وما تخافيش من الكرب وما تخافيش من اللي تيتسناك تعرفي بأنه اللي أتيك كله خير وبأن كل شيء كفارة للذنوب من كل شيء راهو محو تنحيك الله به الخطايا وبأنه قبل التوبة ديالك والمغفرة ديالك إلا الخايب هو أن الإنسان ما تيسرعش وما تيصدقش في التوبة ديالو وهنايا فين تتكون النفس ديالو قليلة وضعيفة وهذا هو الخطأ إذا قلنا التوبة هي من أهم الدعائم الخلقية وكل وشحال ما أخرها الإنسان إلا هو تيكون خطأ في الخطأ يقدر ربي سبحانه وتعالى يقبط إليه أخذ عزيز مقتدر وياخذه هو على المعصية وياخذه قبل ما يتوب وتيكون الله يسر مشى لا دنيا ولا آخرة حسبنا الله ونعم الوكيل إذا أختي المتبرجة بركة ما تسوفي ما تقولي حتى من بعد خليك نوضي يا أختي وبضري بالحجاب الحجاب الشرعي اللي سيحب الله سبحانه وتعالى كذلك يا شارب الخمر كذلك يا أيها الله يحفظ الزاني كذلك الصارق كذلك كل عاصي يبادر بالتوبة ويقلع عن المعصية واليوم قبل من غدا وفي الصباح قبل من العشية ومن في الصباح قبل من الظهر ينوض الإنسان ويتوب إلى الله ويكف عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى لذلك أختي أولى الله التوبة أولاها القرآن عناية فائقة ورددها في كثير من الآيات منها قوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم إلى بدل الإنسان ديك السيئات بالحسنات وداك التبرج يعني بالإنسان يرجع إلى الله وبالحجاب وباللباس الحشمة وبالتقوى وديك الأعمال السيئة كلها يعود يبدلها بالأعمال الطيبة ربي سبحانه ولا تيتوب عليه فإنه هو الغفور الرحيم وقوله سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم سبحانه قال لك واخا يعمل الانسان سوء بجهاله واخا الانسان ما عرفش شنو يدير قلت لكم واخا يضبلها مع الله سبحانه وتعالى الى تاب واصلح من بعد واناب الى الله وبدل بعد سوء حسنى الله سبحانه وتعالى سيغفر له فاختي قلت لكم غادي نهضر لكم على صياغ ديال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نرجع لهذه السياق ديال الاستغفار، يخاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قلنا وقال ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذه ذكرناها، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. السياق أختي اللي بغيت نقول لكم ديال الاستغفار، أن سيد الاستغفار تنقل فيه كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا أمتك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار أختي، وغادي نحلله ونقفوا عنده ونشوف شنو تقول. تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، يعني تتوحدي الله سبحانه وتعالى. هنا التوحيد، قلت لكم ما أحوجنا إلى الكلمة الطيبة لتتقل لك الميزان اللي تتفتح لك أبواب الجنة كلها، وهو كلمة التوحيد: لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا أمتك. تتعترفي بأنه ربي اللي خلقك، وانت الأمة ديالو الضعيفة، وانت اللي محتاجة له بالليل وبالنهار، وانت اللي ما يخصوش يتخلى عليك، لا تخلى عليك هلكتي. تقولي وأنا أمتك، والرجل تيقول وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. تتوعدي وتتقولي له يا ربي ما استطعت، ما دمت بالحياة وما رزقتني القوة باش نطيعك وباش هذا، إلا وأنا تنوعدك أنني ما نمشيش للمعصية بمحض إرادتي، أنني ما نعصيكش، ما نمشيش لما حرمتي، نبعد من كل ما يغضبك ونقبل ونمشي للطاعة ولكل ما يرضيك عني، أعوذ بك من شر ما صنعت. تتعوذي به وتتقول له يا ربي أعوذ بك من شر ما صنعت، أنا الغافلة وأنا الجاهلة وأنا الظالمة لنفسي، يا ربي راني تنظلم براسي بزاف، يا ربي راني تنوقع في الخطأ بزاف، يا ربي غفر لي، يا ربي تتعترفي بالذنب، أعوذ بك من شر ما صنعت. ماشي كيف قلت لكم تتاخذك العزة بالإثم، لك كتعترفي وكتقري بالذنب ديالك وكتقولي له درت ودرت ودرت، وربي راك تشوف فيا وراك عالم بيا ورا نفسي ضعيفة، رحمها ويا ربي غفر لي ويا ربي تب عليا، أبوء لك بنعمتك علي. تتقرب النعمة ديال الله وتحمديه وتشكريه عليها، وأبوء بذنبي، تتقرب الذنب، فلا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن أختي أعيد، هذا سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، توحيد، خلقتني وأنا أمتك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. توعدي وتقولي له ما استطعت، راني غادي نبقى على طاعتك وعلى عبادتك وعلى محبتك وعلى الشوق إلى لقائك، أعوذ بك من شر ما صنعت. تعودي وتقولي له راني ظلمت، راني تتعترفي بالذنب، أبوء لك بنعمتك علي، تتعترفي بنعم الله، وأبوء بذنبي، كذلك تتعودي تذكري الذنب ديالك، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تطلب منه نغفر لك وتقول له يا ربي رو ما تغفر الذنب إلا أنت، وما عندي لمن توجه وما عندي لمن نطلب وما عندي فين نمشي، راني وقفت ببابك وراني تنطق على بابك، يا ربي رحمني ويا ربي ما تخلاش عليا. إذن هذا سيد الاستغفار، كتري منه وقوليه بالليل وبالنهار، وقوليه في كل وقت، وقوليه فوق ما تشعري بأنك ذنبتي وبأنك خطأتي، وبلا ما تحسي بالذنب يرقوليه وكتري منه، ففيه خير كثير. كذلك أختي من صيغ الاستغفار: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كذلك فيها التوحيد: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، تتوحده الحي القيوم، معناها ما تتخذ لا سينا ولا نوم، ما تينعس، دائما تيشوف فينا ودائما تيسمعنا ودائما تطالع علينا وعلى الخبايا وعلى الأسرار وعلى الخفيات ديالنا، الحي القيوم وأتوب إليه، وتتوب له سبحانه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كذلك أختي تمكن لك تقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. تطلبي له يغفر لك داكشي اللي داز ومشى مضى، وما أخرت كذلك، واللي راه باقي تبعك، واللي راه الإنسان الله يستر مسائل كان فيها سبب لوحدين أخرين. اللهم يا رب اجعلنا من المصلحين ولا تجعلنا من المفسدين. وما أسررت تقولي له اسمح لي يا ربي وغفر لي داكشي اللي أسررت دخلني ديالي، وما أعلنت واللي قلت علانية، وما أنت أعلم به مني، حتى اللي ما رد لهاش البال وحتى اللي ما عرفهاش وحتى اللي ظلم فيها نفسي وظلم فيها الناس، غفر لي فيها، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانه وتعالى. وفي شأن الاستغفار وعاقبته قال الرسول صلى الله عليه وسلم: طوبى طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هنيئا، يعني هنيئا اللي لقى في الصحيفه ديالو في الكتاب ديالو استغفار كثير، فربي سبحانه وتعالى غادي يمتعه وغادي يغفر له وغادي يعطيه درجات عليا في الجنه. وقال كذلك: من احب ان تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. إلا بغيتي تفرحي بكتابك يوم القيامة، بحيتي تنشر وبحيتي تعطي ربي كتابك سبحانه وتعالى إن شاء الله بيمينك، إلا بغيتي تفرحي وهو كثري من الاستغفار. إلا بغيتي يسر كتابك والصحيفة ديالك فأكثري فيها من الاستغفار. وقال كذلك: واستغفروا ربكم إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة. فهذا النبي، هذا النبي اللي قال له ربي عز وجل إنك لعلى خلق عظيم، واللي زكاه في جسم ديالو في كل شيء، وربي سبحانه وتعالى تيمدحنا، هذا هو تيكثر من الاستغفار وتيكثر من صيغ الاستغفار في المجلس ديالو في اليوم والليلة. وأخرج مسلم: لكل داء دواء ودواء الذنوب الاستغفار. أختي الذنوب داء، وشنو الدواء ديالها؟ تتقلبي حيت تكوني مريضة تتقلبي تداوي، ما تيمكنش الإنسان يبقى جالس بلا دواء تيتألم وتيتقطع، لأنه الإنسان ولا بد من سنن الله أننا في الأرض خصنا نقلبوا على الدواء. فكذلك هاد الذنوب راه هي داء، فشنو الدواء ديالها؟ هو الاستغفار، باش تحللي منها وباش تخفافي منها وباش ما تمشيش وانت متقلب بالذنوب وبلا بالذنوب ديال واحدين اخرين. فاستغفري الله سبحانه وتعالى ليك وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وللابوين وللاقارب وللاهل ولجميع المسلمين والمسلمات. وأخرج الحاكم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. شوف كذلك على خيرات، قالك لي تكثر من الاستغفار بتجعله من كل هم فرجا، كما بغى يكون الهم تيفرج الله سبحانه وتعالى، وكيف ما بغى يكون الغم تيصفط الله عليك، ومن كل ضيق مخرجا، كيف ما كان ضيق تجعلك منه رب سبحانه وتعالى المخرج، وفوق من هذا الشيء كله: ويرزقك من حيث لا تحتسبين ورزقه من حيث لا يحتسب. وكيف شفنا أخواتي بأن جميع الأنبياء والرسل كلهم جاءوا يقولوا القوم ديالهم استغفروا ربكم. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب كما سبق. كذلك أختي إن الله سبحانه لا يرفع الدرجة للعبد من في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه، فيقول عز وجل: باستغفار ولدك لك. كذلك الإنسان الميت أختي ربي ترفع له درجته، تصوري باك مثلا ولا الوالدة ديالك ولا واحد من الأقارب اللي عزاز عليك ولا جدك ولا هذا ولا جداتك، ربي ترفع لهم الدرجة في الجنة، وتقول له: يا ربي منين هذا الخير اللي صب علينا فجأة، هذا الخير اللي ما كناش فيه وصبح عنا، هذا القبر اللي رجع روضة من رياض الجنة برحمتك، يا ربي هذا الخير مناش؟ تقول لهم: باستغفار ولدك لك، ولا باستغفار حفيدك لك، ولا باستغفار قريبك لك. شوف هذا الخير يا أختي، وخاصة الأبوين والأجداد. اللهم غادي نطلب الله سبحانه وتعالى: اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم إن كان الندم على الذنب توبة فإنا وعزتك من النادمين. وإن